الحمد لله رب العالمين، جعل الدنيا دارا للعاملين والجنة جزاء للمحسنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 29 من الشهر الرابع لعام 44 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا في سورة الأنعام إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآيات التي سنقف معها في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. قال أهل العلم: يخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه جادله قومه في توحيد ربه وبراءته من الأصنام، فقال لهم: أتجادلونني في توحيدي لله وقد هداني سبحانه للحق ووفقني لاتباعه، ولا أخاف آلهتكم التي تشركونها مع الله في العبادة أن توقع بي ضرا إلا أن يريد ربي شيئا. أحاط علمه جل وعلا بكل شيء، أفلا تتعظون؟ وكيف أخاف آلهتكم التي أشركتموها مع الله وهي لا تضر ولا تنفع، بينما أنتم لم تخافوا من الله في إشراككم معه غيره مما لم يعطكم عليه حجة ولا برهانا، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من وحد الله الذي بيده الضر والنفع، أو من أشرك به من لا ينفع ولا يضر بلا برهان؟ أخبروني إن كنتم تعلمون صدق ما أقول لكم وحقيقة ما احتج به عليكم. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك هم الذين لهم الأمن وهم الموفقون لطريق الحق. ثم أخبر سبحانه أن تلك حجته آتاها إبراهيم على قومه، وأنه تعالى يرفع من يشاء درجات، إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي أيها الإخوة. أما التفسير يعني التحليلي، فيقول الله جل وعلا: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فمناسبة الآية لما قبلها، في الآيات الأولى قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، ثم ذكرنا في الأسبوع الماضي حول الآيات التي سبقت. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هنا انبرى له القوم بالمحاجة والمخاصمة والمجادلة والاعتراض على ماذا؟ على إيمانه عليه الصلاة والسلام بالله جل وعلا وعلى توحيده لله سبحانه وتعالى. فلما أعلن عليه الصلاة والسلام عن معتقده لقومه، هنا بدأت المحاجة وبدأت المخاصمة وبدأت المناظرة بينه وبين قومه في ماذا؟ في توحيد الله سبحانه سبحانه وتعالى. والمحاجة يا رعاكم الله، المحاجة قال أهل العلم أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته، يعني كل واحد ماذا يحاول أن يرد الآخر عن ماذا؟ عن الحجة التي عنده والمحجة. والحجة في الأصل أو قبل ذلك، الحجة هي البرهان، هي البرهان والسلطان. وأصل حجج، أصل حجج يقول العلماء هي قصد جادة الطريق، هي قصد جادة الطريق. فهنا وحاجه قومه أي ماذا؟ هنا في شيء من ماذا؟ من المجادلة، شيء من المخاصمة، شيء من الاعتراض، شيء من المناظرة، سمي ما شئت من هذه الأمور. أي وجادل إبراهيم قومه فيما ذهب إليه من توحيد الله وبراءته من الأصنام. وهنا وقفة بأن أهل الكفر لا يزالون بأهل الإيمان في المحاجة وفي المخاصمة وفي ماذا؟ وفي محاولة أن يردوا الناس عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهكذا إلى زماننا هذا. وقد جاء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا في ماذا؟ وحاولوا في صده عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن ما يدعو إليه من توحيد الله سبحانه وتعالى في مواقف كثيرة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. والآيات في ذلك كثيرة، كلها تدل على أن الكفار كانوا يسعون جاهدين إلى صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وصده عن ما هو عليه الصلاة والسلام، ولكنهم باءوا بماذا؟ باءوا بالخسران المبين، لأن الأنبياء ومن تبعهم هم على الحق. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى، يقول أتجادلونني في ماذا؟ في أمر توحيدي لله سبحانه وتعالى وعبادته وحده دون ما سواه، والحال أنه قد هداني سبحانه وتعالى ووفقني سبحانه لمعرفته وتوحيده وبصرني بالحق وقد هدان. طبعا هنا أتحاجوني، طبعا القراءة طبعا هنا في الآية معروف أنه هي مد لازم، هنا كلمة مثقل كما يقول العلماء، أتحاجوني هكذا هي تقرأ هذه الآية. طيب هنا استفهام إنكار، هنا استفهام إنكار كما ذكر أهل العلم للإنكار على من؟ إنكار من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه. قالوا فيه تأييس من رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى معتقدهم الباطل الذي هم عليه. وقد هدان يقولون هذه الجملة، طبعا في ما لنا بالموقع الإعرابي، لكن هنا تؤكد الإنكار. فإن كونه عليه الصلاة والسلام مهديا من جهة الله سبحانه وتعالى ومؤيدا من عند الله سبحانه وتعالى مما يوجب استحالة محاجته عليه الصلاة والسلام. يعني من الذي هداه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيستحيل ماذا؟ فيستحيل أن يغلب عليه الصلاة والسلام، ويستحيل أن يعود إلى ماذا؟ إلى معتقدهم الباطل، لأن الهداية إنما صدرت من من؟ صدرت من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يقولون في ملحظ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل هؤلاء القوم في منزلة من يعلم أن الله هداه. ماذا؟ قالوا لماذا؟ قالوا كناية عن ظهور دلائل الهداية، يعني الهداية بينة وظاهرة لهؤلاء القوم، ومع ذلك ماذا؟ لا زالوا في ماذا؟ في العناد والاستكبار والمحاجة بينهم وبين من؟ وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم ومما يستفاد من هذه الآية كما قال البقاع الرازي، يقول أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح والتعظيم والثناء البالغ. وهذه متى تكون؟ قالوا تكون هذه المحاجة موجبة للمدح والتعظيم والثناء إذا كانت المحاجة في تقرير دين الله وتقرير ماذا؟ وتقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وتقرير الدين الحق بجميع ماذا؟ بجميع فروعه وأصوله، يعني بتقرير الدين. فإذا حاج الإنسان، إذا حاج الإنسان محاجة من أجل تقرير دين الله أو من أجل تقرير التوحيد أو غيره، فلا شك أن هذه المحاجة توجب ماذا؟ توجب المدح والثناء والتعظيم. وإذا كانت المحاجة في تقرير الباطل فإنها توجب أعظم، توجب أعظم أنواع الذم والزجر، نسأل الله السلامة والعافية. وكم أيها الإخوة من شخص في هذه الأزمنة يحاج بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية، ويحاج في دين الله ولكنه يحاج بماذا؟ يحاج بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. كم من نسمع ونرى في هذه القنوات وفي غيرها ممن يخرج على الناس فيحاج بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية، ويلوي أعناق الآيات ونصوص الكتاب والسنة من أجل الوصول إلى ما يريد هو بهواه وبشهوته، لا يريد الوصول إلى الحق. والحقيقة أيها الإخوة، الذي يحاج ويريد الوصول إلى الحق يظهر في حجته حتى ولو أخطأ أحيانا في دليله أو أخطأ في كلامه، ولكنه يبحث عن الحق فيظهر أحيانا في صدقه في كلامه. ولكن المشكلة في من يظهر فيحاج في دين الله ويحاج بالأدلة ويحاج بكذا وهو يريد الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، وهو يحسب أنهم يحسنون صنعا. فالله، الله يا الإخوة، إذا أردت أن تحاج فلتكون هذه المحاجة لله في ماذا؟ في بيان الحق، وأنك تريد أن تظهر الحق الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أيها الإخوة، لا تكاد تخلو المحاجة أو المجادلة بين شخص وآخر إذا تطاولت من حظوظ النفس، من حظوظ النفس، فإن المحاجة أحيانا أو المجادلة بين شخص أو بين حتى عالم وعالم أو طالب علم وطالب علم تكون أحيانا من أجل الدليل وبيان الحق، ولكن أحيانا ماذا؟ تأخذ من عطفا آخر فتكون فيها شيء من حظوظ النفس. فهنيئا لمن كانت محاجته ومن كانت مخاصمته من أجل الحق لا من أجل شيء يقع في نفسه. ويجب كذلك أيها الإخوة أن نتعلم من العلماء الكبار الأجلاء من أهل العلم والفضل في كي ماذا؟ في طريقة ماذا؟ في محاجتهم، وأنهم يريدون الحق وأنهم يريدون أن يصل الناس إلى الحق. وكما قال الشافعي: كلامي خطأ يحتمل الصواب، وكلام الناس أو كلام الآخر صواب يحتمل ماذا؟ يحتمل الخطأ. وهذا من ماذا؟ من تواضع رضي الله عنه ورحمه. وهكذا هم سلف الأمة. وشيخ الإسلام أيها الإخوة مدرسة عظيمة في ماذا؟ في مثل هذا الجانب. يحسن حقيقة أن ينظر في سيرته وأن يتأمل في منهجه رحمه الله، حتى مع الخصوم كما يقال، حتى مع الخصوم ومع أهل الباطل، فإنه رحمه الله كان منصفا. ورحم الله رجلا أنصف نفسه من نفسه، والإنصاف في هذه الأزمنة عزيز إلا من رحم الله. فقالوا هنا انتهينا من هذه المحاجة أنها تكون للمدح أو تكون من باب الذم. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لا يكون أنا في الآية شيء ولا ما فيها شيء؟ شيئا فيها شيء ثاني؟ أنا كأني حاس أن الآية فيها نقص. ما فيها شيء؟ طيب أنا كأني سبحان الله في ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إلا أنا سبحان الله كان في بالي في لفظ ناقصة ربي شيئا. هنا وكي ولا أخاف ما تشركون به، قالوا هنا معطوفة. هذه الجملة معطوفة على أمرين: إما أن تكون معطوفة على أتحاجوني فتكون هنا إخبارا فتكون من باب الإخبار، أو تكون على جملة وقد هدان فتكون هنا تأكيد للإنكار. تأكيد لماذا؟ تأكيد للإنكار. وذهب أهل العلم، يعني أن ابن عاشور ذهب إلى أنها هنا من باب التأكيد للإنكار أيضا، وهو أظهر هنا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هنا أيضا أكد الفعل بماذا؟ بقوله شيئا. هنا تأكيد. قالوا لأن الكلام المؤكد أقوى وأثبت في النفس، أقوى وأثبتوا في النفس من غير المؤكد. والله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه يأتي بماذا؟ يأتي بالمؤكدات. والأعرابي من باب الفائدة فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي وقف وقفة لطيفة مع هذه الآية فقال يعني الله جل وعلا هنا يقسم وش بنفسه سبحانه وتعالى على صدقه سبحانه وتعالى. مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه كلها مؤكدات. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل هذه تأكد ماذا؟ مؤكدات، مع أنها كلام الله سبحانه وتعالى وكلامه حق، ولكن ماذا؟ من باب ماذا؟ التأكيد والتقرير لهذه المعاني. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هنا أثبت لآلهتهم العز، أثبت لآلهتهم ماذا؟ العز، بنفي الخوف المستلزم لنفي القدرة على الضر. يعني أن هذه الآلهة إيش؟ ماذا؟ هي عاجزة أصلا، هي ماذا؟ عاجزة. فما دام هي عاجزة فهي ماذا؟ لن تستطيع ماذا؟ أن تضره، لن تستطيع ماذا؟ أن تضره. قالوا وذلك دال، طيب هذه هنا شيء، طيب قالوا وذلك دال على أن الله أهل لأن يخاف منه سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الآلهة لا تضر ولا تخوف، فمن هو الأحق بالخوف منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إلا أن يشاء ربي شيئا، هنا أيها الإخوة استثناء، هنا استثناء مما قبله. طبعا هنا يقولون هل هو استثناء منقطع ولا متصل؟ ايش رايكم؟ هنا متصل، استثناء منقطع كما قال أهل العلم، وكما قال ابن عاشور هو استثناء منقطع كما هو في ظاهر قول ابن جرير، وهو كذلك قول ابن عطية، وهو الأظهر عند ابن عاشور يقول أنه استثناء منقطع. وذهب الزمخشري وغيره من الأئمة إلى أنه متصل، استثناء متصل، استثناء متصل، وقدر له محذوف. هذا بس من باب الفائدة العلمية، الفائدة العلمية. قال والاستثناء هنا إيش في فائدة؟ له فائدة. إلا أن يشاء ربي شيئا، يقولون هنا لما نفى أن يكون يخاف إضرار آلهتهم، طيب، وكان ذلك قد يتوهم منه السامعون أنه لا يخاف شيئا، استدرك بماذا؟ بهذا الاستثناء. قالوا وهذا الاستدراك فيه زيادة نكاية لقومه، زيادة نكاية لقومه، إذ كان لا يخاف من آلهتهم ولكنه يخاف من من؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا مما أشار إليه أهل البلاغة. أيضا من فوائد الاستثناء هنا إلا أن يشاء ربي شيئا، هذا الاستثناء جاء حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا هو سب آلهتهم عليه الصلاة والسلام وسفها أحلامهم، لابد من سب الآلهة. طيب أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفتعبدون ما لا يضركم ولا يفعكم شيئا، طيب وسب يعني في مواقف كثيرة. فهنا هم ظنوا أنه ماذا؟ أنه سيقع عليه ماذا؟ سيقع عليه ماذا؟ المكروه، وأن الآلهة سوف تنتقم، وأنه سيقع عليه الضر عليه الصلاة والسلام بسبب هذا السب الذي حصل منه. فهنا قال إلا أن يشاء ربي شيئا، فإنه لو حدث في مستقبل الأمر، يعني في المستقبل، فليس بسبب الآلهة، ولكن ماذا؟ ولكنه مرتبط بمشيئة من؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يخفاكم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تعرض للأذى بسبب ماذا؟ بسبب ما فعل مع قومه عليه الصلاة والسلام، وليس بغريب عليه وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي إلا وقد أخرج كما في حديث من؟ ورقة رضي الله عنه، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ماذا؟ أوذوا في الله سبحانه وتعالى، بل وصل الحال بهم إلى القتل عليهم الصلاة والسلام، فقتل كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بسبب أقوامهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أوذي، وكما ذكرت في الأسبوع الماضي أن هناك قواسم مشتركة يحسن أن تدرس حقيقة وأن تجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخليل عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يعني ناكف وجادل وخاصم وسبأ هذه الآلهة، ثم عليه الصلاة والسلام عدا على الأصنام وكسرها عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك طبعا كلها يعني قال من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى شاب لا زال شابا عليه الصلاة والسلام، وهذا الدليل الفتوة يعني فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، انكاروا ينطقون، وقفهم، هو أصلا حجهم هي حجة، أقام عن حجة، هم تراجعوا فيما بينهم أصلا في الحقيقة وعرفوا أنهم على باطل، لكن أخذهم ماذا؟ رجعوا مرة ثانية إلى العناد والاستكبار، العناد والاستكبار. قال فتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون أفلا تعقلون، ما معكم عقول؟ خلوا تتكلم، طيب أنا اللي كسرت له، ما تتكلم الأصنام هذه. ومع ذلك هنا أجمعوا أمرهم على ماذا؟ على إحراقه عليه الصلاة والسلام، على إحراقه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الضر الذي وقع من أتباع الآلهة، من أتباع الآلهة كما أشار أهل العلم. إلا أن يشاء ربي شيئا، كلمة ربي هنا يقول العلماء أظن أشار إليها البقاعي إشارة، قالوا هنا اقتصر الخليل عليه الصلاة والسلام على صفة الربوبية المقتضية للرأفة والرحمة والكفاية والحماية، يقول ربي هنا في لفظ هذه بس كلمة إلا أن يشاء ربي شيئا. وسبحان الله هذه اللفظة، طيب يقول البقاعي كأنه يشير، قال وقد جعل الله جل وعلا النار على إبراهيم بردا وسلاما، إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني أنه تعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، وهو الرب المعبود السيد سبحانه وتعالى، المقتضية للرحمة والرأفة والكفاية والحماية. وهنا لما وقع في النار عليه الصلاة والسلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. وهنا ماذا؟ وهنا دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، وعلى إحاطة الله جل وعلا بكل شيء سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، وقد تكلمنا بما يعني أغنى في قول الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبينا بأن علم الله سبحانه وتعالى يشمل جميع الكون، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، حقيره ووضيعه، كل شيء قد أحاط الله سبحانه وتعالى به علما. وفيه رد كما ذكرنا في الدرس أنه رد على الفلاسفة الذين يرون أن علم الله سبحانه وتعالى مقتصر على الكليات، أما هذا الجزئيات فإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، وهذا قول باطل مردود عليه. والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وسع علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، قالوا أيضا فيها هنا استئناف بياني. قالوا وهنا من قول إبراهيم وسع ربي كل شيء علما، هنا جاء في مقام الأدب، في مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، في مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أفلا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. هنا أفلا تتذكرون استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري، يعني معناه الإنكار على من؟ على هؤلاء القوم. لماذا؟ لعدم تذكرهم. قامت الحجة وقام البرهان والدليل على صدق دعوى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا؟ لم يتذكروا ولم يعتبروا ولم يتعظوا، وإنما بقوا على ما هم عليه من ماذا؟ عليه من الكفر. وهكذا يعني الله المستعان، يعني كم من الخلق يرى الآيات ويرى البراهين الدالة على صدق دعوة، على صدق ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك أفلا تذكرون. أيضا أفلا تذكرون فيه تنبيه على ماذا؟ تنبيه على غفلتهم، نسأل الله السلامة والعافية، حيث عبدوا ما لا يضر ولا ينفع، ما لا يضر ولا ينفع، وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، مع فما ذكرنا من ماذا؟ من ظهور الدلائل على ماذا؟ على صدق دعواه، وأن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هذا جواب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جواب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه حين خوفوه بماذا؟ بالآلهة، خوفوه بالآلهة، يعني أنت سبيت الآلهة سيصيبك منها ماذا؟ يعني الأذى، وسيصيبك منها الضرر، وسيصيبك منها يعني. طيب، فهنا جواب، يقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. طبعا وكيف هنا أيضا استفهام إنكاري تعجبي، يعني فيه إنكار وفيه تعجب، فيه إنكار وفيه تعجب، يعني تعجبي من ماذا؟ من ماذا؟ من تخويفي بما لا يخاف منه، تخوفوني بما بشيء ليش لا يخاف منه أصلا، آلهة لا تنفع ولا تضر. فمعناه التعجب وإنكار الوقوع ونفيه بالكلية. أيضا هو يقولون هنا: تعجب من فساد عقولهم، تعجب من فساد عقولهم. وهنا أيضا هنا: وكيف أخاف ما أشركتم، يقولون هنا بيان أن عدم خوفه من آلهتهم أقل عجبا من عدم خوفهم من الله. يعني يقول أنتم الآن، أنتم ماذا؟ يقول أنا ما أخاف من آلهتكم، فلماذا تتعجبون طيب من هذا؟ بل أنا أتعجب إيش منكم؟ أنكم إيش؟ أنكم أنتم تخافون من الآلهة وما أخذتم من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فأي أي فريق أحق أن تخافوا؟ يعني أي شيء يحق أن نخاف منه؟ هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، أم هو الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى؟ فهنا ماذا يقول في ماذا؟ أنه بيان أن عدم خوفي من آلهة أقل عجبا من عدم خوفي من الله سبحانه وتعالى. فأي الفريقين؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أشركتم بالله ما لم يأتكم فيه حجة ولا برهان، ولم يدعكم سبحانه وتعالى إلى عبادة هذه الأصنام، وإنما دعاكم إلى عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأي هنا أيضا استفهام، هنا عند العلماء استفهام للتقرير، هنا استفهام تقرير بأن فريقه هو وحده الآمن الذي له الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ استفهام تقرير. طيب الفريق، يقول العلماء الفريق هو الطائفة الكثيرة من الناس، الطائفة الكثيرة من الناس، هذا سمى ماذا؟ فريق. طيب وهنا فأي الفريقين؟ طيب وين الفريق؟ كفار هناك اللي هم قوم إبراهيم، ومن؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب إبراهيم فريق؟ طيب هو واحد. طيب كيف يقول فأي الفريقين؟ يقولون هنا الفريق هنا قالوا أراد على ثلاثة أقوال، وسأتي بعد ذلك بقول ابن جرير رحمه الله، لكن خذوا الأقوال. قالوا أراد بالفريق هنا قومه ونفسه، فأي الفريقين أراد بالفريقين هنا قومه ونفسه، ماشي؟ فأطلق على نفسه، ها؟ فأطلق على نفسه الفريق تغليبا، أطلق على نفسه الفريق تغليبا، هو واحد لكن أطلق على نفسه ماذا؟ الفريق تغليبا. هم فريق لا شك، هم كثيرين، لكن هم ماذا؟ وحيد عليه الصلاة والسلام. ترى خرج من أرض العراق كم مع مؤمن؟ واحد. من هو؟ لوط بس. ومن؟ وسارة أو سارة فقط، هذا اللي آمنوا معه بس. خرج من أرضه متجها إلى مصر، إلى مصر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس معه إلا لوط فقط الذي آمن به، وسارة رضي الله عنها وارضاه فقط، ولوط عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر الميت اللي هو قرى سدوم أوحى الله إليه في قرى سدوم التي على جهة قيل أنها في البحر الميت الآن، ثم أوحى الله إليه وانحاز من هناك. ووصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مصر وليس معه فقط إلا زوجه سارة فقط مؤمنة بالله جل وعلا، ولما جاء بها جاء الملك ليأخذها قال يا سارة، طبعا تقرأ هكذا أو تنطق هكذا ولكن احنا نأخذها بالتخفيف سارة، قال يا سارة إذا سألك عني فقولي هذا أخي، فوالله أنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن إلا أنا وأنت فقط، ما في أحد، تخيلوا الأرض كلها على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. يعني سبحان غربة عجيبة لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم ماذا ثبتوا على دعوة من الله سبحانه وتعالى، ثم أعقب الله بعد ذلك بهذه الأمة التي هي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي آمنت بالله سبحانه وتعالى. فأي الفريقين؟ قلنا أراد بالفريقين هنا قومه ونفسه، وأطلق على نفسه ماذا تغليبا، قيل أو أراد نفسه ومن تبعه إن كان له أتباع ساعة إذ، وهنا أشاروا إلى فآمن له لوط، فآمن له لوط يعني أن لوط معه، فهنا هذا فريق وذا فريق. وقالوا أراد من سيوجد من أتباع ملته، فأي الفريقين أحق بالأمن، يعني من سيوجد من ماذا من أتباع ملته عليه الصلاة والسلام. ابن جرير رحمه الله لم يشير إلى هذا الخلاف، قال مباشرة رحمه الله فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا شوف مباشرة يقول أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادة ربي مخلصا له العبادة، أم أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناما. هنا كانت أمة، نعم هو هنا، نعم هذا الموضع الآخر. قال هنا ابن جرير رحمه الله أشار إلى ماذا، إنه يقصد من نفسه عليه الصلاة والسلام فقط. قال ومعروف ابن جرير رحمه الله أنه دائما في تفسيره يذكر المقصود الأول في الآية، يذكر المقصود الأول في الآية، ثم لا يمنع ماذا أن يدخل ماذا أن يدخل بعد ذلك من انطبق عليه هذا الأمر، من انطبق عليه هذا الأمر. إذن أراد قومه ونفسه، وأطلق على نفسه تغريبا عليه الصلاة والسلام، وقيل أراد نفسه ومن تبعه ومعه لوط عليه الصلاة والسلام، وقيل أراد ماذا أو أراد من سيوجد من أتباع ملته. صاحب المنار أشار إشارة يعني نشير إليها لا بأس، يقول أنه عليه الصلاة والسلام يقول قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، ولم يقل فأينا أحق بالأمن أنا أم أنتم، يقول أنه لم يقل هذا، قالوا احترازا من تزكية نفسه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يريد ماذا أن يزكي نفسه عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون عدل عن ذلك ليعم جميع من الموحدين والذين سيؤمنون بالله سبحانه وتعالى. هذه فقط إشارة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من أكثر الناس ماذا تواضعا لله جل وعلا، وخوفا لله وخشية له سبحانه وتعالى، وقدوتنا في ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ماذا إن كنتم تعلمون صدق ما أقول لكم وحقيقة ما أحتج به عليكم، فأجيبوني وأخبروني أي الفريقين أحق بالأمن. ثم جاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب من اللي قائل هذا؟ الجملة هذه من الذي قالها؟ هل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو هي كلام مستأنف من الله جل وعلا؟ هذا المشهور صح، إما أن تكون مستأنفة، يعني الذين آمنوا ما قالها إبراهيم وإنما قالها من؟ قالها الله جل وعلا، فهو كلام مستأنف هذا قول، وهذا ماذا؟ فتكون الجملة مستأنفة. طيب تصديقا لقول إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، انتهى كلام إبراهيم. فجاء الجواب من الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا هذا القول قول لابن إسحاق وابن زيد وغيرهما من السلف، وقال آخرون هي من قول من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو قول لابن عباس، قول لابن عباس، وهو قول يفهم من قول مجاهد. مجاهد يقول وهي حجة إبراهيم عليه السلام، هي وهي حجة، حجة إبراهيم عليه السلام. فهي حكاية عن ماذا؟ حكاية لكلام من؟ يعني فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا يقول إبراهيم. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب، يقول ابن عباس، ابن عباس يقول كما يسأل العالم، عفوا، كما يسأل العالم ويجيب نفسه بنفسه، فيقول فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، يعني يعني هكذا. وهذه معروفة عند عند بعض أهل العلم. إذن هي مستأنفة من الله. والقول الثاني ماذا؟ طيب قول ثالث منين؟ في قول ثالث غريب، ما من من القائل؟ ها، قوم إبراهيم، قوم إبراهيم، قوم إبراهيم هم الذين قالوا هذا القول. وابن جرير رحمه الله لم يذكر إلا قولين، أنها مستأنفة من الله، أنها من الله جل وعلا فهي مستأنفة، وأنها قول لقوم إبراهيم حكى هذا القول. ولو أنه رحمه الله استبعده، استبعده ليه؟ يقول إذا كان هذا، لو كان هذا القول من قوم إبراهيم، طيب لكانوا قد أقروا بالتوحيد، أقروا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم. يقول هذا اللي يرد على هذا القول، إن ماذا؟ لو قالوه لكان هذا إقرار منهم بماذا؟ بالتوحيد. ابن عطية، إذن هذا قولنا أو ذكرها. ولم يشر ابن جرير رحمه الله على ما فهمتنا، يمكن إن كان في أحد راجع شيء، فلم يشر إلى أن القول من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما هي استئناف من الله، قول من الله جل وعلا مستأنفة، وأنها قول من قوم إبراهيم، من قومه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فقال القوم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإن قيل كذلك فهذا ماذا؟ فهذه حجة أيضا عليهم، ولكن مع ذلك ماذا؟ هنا نوع من ماذا؟ عرفوا الحق واستكبروا عنه، واستكبروا واستكبروا عنه واستكبروا عنه. يقول ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب، أو القولين بالصواب، قول من قال هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن أولى الفريقين بالأمن، إلى آخر كلامه. ويقول ابن عطية وهذا البين، وهذا هو البين الفصيح الذي يرتبط به معنى الآية، يعني يرجح أنه من قول الله سبحانه، سبحانه وتعالى، وأنها مستأنفة. إذن من كلام الله جل وعلا مستأنفة، أنها قول من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنها ماذا؟ أنها قول من قوم إبراهيم، من قوم إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب ما هو الظلم هنا؟ الشرك. وهذا هو ماذا؟ هو المعروف، طيب، في التفسير، هو المعروف في التفسير، وهو بنص ماذا؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لما نزلت هذه الآية شق ذلك على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا في حديث في مسلم، وله روايات متعددة، له روايات متعددة. وجاءت أيضا عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه، طيب، لما سأله رجل يقال له زيد ابن صوحة أو ابن صوحان، ابن صوحان، فقال له هذا المعنى، قال هو الشرك. فقال زيد ما يسرني بها أني لم أسمعها منك، وأن لي مثل كل شيء أمسيت أملكه. وهذا فيه الفرح بالعلم، وكذلك الفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس، وهنا وقفه مع هذه الرواية، عن أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل منزله فنشر المصحف فقرأ هذه الآية، ثم أطبقه، ثم أتى إلى أبي رضي الله عنه وأرضاه، ثم سأله عن هذه الآية، فقال يا أمير المؤمنين إنما هو الشرك، إنما هو الشرك. طبعا هنا من؟ عمر. وهذا نستفيد منه فوائد، أنه أن عمر رضي الله عنه وارضاه خفيت عليه ماذا؟ خفيت عليه هذه المسألة. وهذا ليس بغريب أن يخفى بعض المسائل على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جلالتهم وفضلهم وعلو منزلتهم كعمر، وهو ثاني رجل في الإسلام. كذلك أيها الإخوة، أنه لم يمنع أن الأعلى أو العظيم الشأن يتعلم من هو أقل منه شأنا ودرجة. ولا شك، ما في شك عندنا أن عمر رضي الله عنه وارضاه أعلى منزلة من أبي وكلهم صحابة رضي الله عنهم وارضاه، ولكن في الفضل والسابقة والخير فإن الفاروق رضي الله عنه وارضاه له السابقة، ومع ذلك سأل من؟ سأل أبي. وهكذا ورد في كثير من مواضع يسأل رضي الله عنه وارضاه، وهذا أيضا من التواضع منه رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل. ووردت عن الصديق رضي الله عنه وارضاه لما قالوا أبا، فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كتاب الله ما ليس لي به علم، ويعني فخفيت عليه المسألة. وابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن يقول ما كنت أعرف ما معنى فطر حتى سمع العربيان يختصمان يقول في البئر أنا فطرتها فعرفت المعنى. هذا ابن عباس وهو عربي قح ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين من أهل العلم والفضل، فيخفى عليهم في بعض، في لكنه لا يخفى على المجمل عموم الصحابة. يعني ما خفي هذه الآية، ما خفيت على كل الصحابة، لا خفيت على عمر، خفيت على واحد اثنين ثلاثة. طيب، أما أن تخفى الآية كلها على عموم الصحابة ومعنى يخفى بعموم على الصحابة جميعا، هذا ليس بواقع، ليس، لم يقع هذا، لم يقع كما ذكر أهل العلم. طيب، إذن الأمر بظلم بمعنى الشرك، والشرك هنا الشرك ماذا؟ الأكبر. هنا الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، إن الشرك لظلم عظيم. القول الآخر أيها الإخوة، وحقيقة يحتاج إلى أن نقف مع وقفة، قالوا ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم، وذلك فعل ما نهى الله عن فعله أو ترك ما أمر الله بفعله. وقالوا الآية على العموم، الآية على العموم، لأن الله لم يخص به معنى من معاني الظلم. هذا قول أيها الإخوة، وهو قول الجماعة من السلف، قول جماعة من السلف. ولا شك أيها الإخوة، لا شك أن الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هذا ليس، هذا يخرج من الملة، وأن من وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة فإنه لن يقع له الأمن في يوم القيامة أبدا. طيب، لكن ما دون ذلك، ما دون ذلك، ما دون ذلك من الشرك الأصغر ومن الكبائر، فإنه سيقع له من الخوف بقدر ماذا؟ بقدر ما يقع منه من هذه الذنوب. لماذا؟ لأن كما نعرف في معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء ماذا؟ عذبهم. فمن عذبه الله جل وعلا في يوم القيامة، طيب، فهنا وقع إما في كبيرة أو وقع في ماذا؟ أو وقع في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر عند العلماء أعلى من ماذا؟ أعلى درجة من الكبيرة يا إخوان. يعني الشرك الأكبر ثم الأصغر ثم الكبائر عند العلماء. ترى هنا، وهنا مسألة مهمة، أن التساهل أحيانا في الشرك الأصغر مسألة خطيرة ينبغي أن يتنبه لها الإنسان. وعلى العموم أيها الإخوة، فهنا يجدر بالمسلم، يجدر بالمسلم أن يحذر من الشرك الأصغر على هذا القول، طيب، وأن يحذر من ماذا؟ وأن يحذر من كبائر، وأن يحذر من كبائر الذنوب، وأن يحذر من كبائر الذنوب. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال هذه الآية لإبراهيم خاصة، وليست لأمة، ليست لهذه الأمة منها شيء. هذا القول عن علي. وبعضهم قال إنما أريد بها المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قول لعكرمة رضي الله عنه وأرضاه. والصواب، والصواب أنها عامة، الصواب أنها عامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني طيب بشرك، الشرك الأكبر هنا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سواء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى آخر رجل يموت من أهل الإيمان، يموت من أهل الإيمان، فإنه داخل في هذه، داخل في هذه الآية. يقول ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب بالصح ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخبر الذي رواه ابن مسعود، الظلم الذي ذكرناه، وهو الشرك. وأما أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فإنه يعني هؤلاء الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله، وهم المصيبون سبيل الرشاد والسالكون، والسالكون طريق، طريق النجاح. طيب، أولئك لهم الأمن. أولئك، لماذا أشار هنا أولئك؟ من باب ماذا؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك هنا قالوا كل من بش، من باب إيش؟ تعظيم هنا. طيب، يعني العلو والدرجة، علو المكانة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا هنا لعلو والدرجة، علو المنزلة، شرف العلو المكان الذي سيكون فيه جعلنا الله وإياكم منهم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم، إن ربك حكيم عليم. طيب، أي وهذه حجتنا، وهذه حجتنا أعطيناها من؟ إبراهيم، وألهمناه إياها وفهمناه إياها ليفحم بها، ليفحم بها قومه، ليفحم بها قومه، فكان ذلك حيث قطع عذرهم وانقطعت حجتهم، وعلى بذلك عليهم عليه الصلاة والسلام. وتلك حجتنا، حجتنا هنا أضافها إلى من؟ الحجة أضافها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا أضافها الله جل وعلا على سبيل التشريف، على سبيل التشريف والتنويه بشأنها. طيب، ناقة الله، هذا البيت، بيت الله، هذه كلها من باب التشريف، من باب التشريف على قومه، على قومه. هنا ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه قد استعلى عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة، وأنه على، على، على قومه، وأنه، وأنه غالب لا، لا مغلوب عليه الصلاة والسلام. نرفع درجات من نشاء، وهنا ليست مختصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما هي سنة الله الجارية في، في، في، في الخيار، أن الله جل وعلا يرفع، يرفع من يشاء. وفي قراءة نرفع، وهنا قراءة يرفع، وهنا فيها طبعا التفاتات، درجات، درجات من نشاء. طيب، هنا يقولون العلماء فيها تقديم وفيها تأخير، يعني كلها من باب إيش؟ من باب الاعتناء والتشويق إلى غير، إلى غير ذلك. نرفع درجات من نشاء تدل، يقول الشنقيطي صاحب أضواء البيان، تدل على أن من علمه الله الحجج ومناظرات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها شبه المبطلين، أن هذا رفع من الله في درجاته، حيث أتبع قوله حجتنا آتيناها إبراهيم، أتبعه بقوله نرفع درجات من نشاء. وهذا أشرنا إليه. أيضا من الفوائد المهمة أشار إليه السعدي ابن سعدي، يقول، سأقرأ لكم النص: العلم، العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم، العامل، المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتكتفى آثاره ويستضاء بنوره. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة. ما أجمل هذا، هذه الكلمات من ابن سعدي رحمة الله عليهم أجمعين. نرفع درجات من نشاء دل على أن التكريم لا يكون لكل أحد. نرفع ماذا؟ درجات من نشاء، يعني الله جل وعلا لا يرفع إلا من، من شاء سبحانه وتعالى. فالرفع هنا والتكريم لا يكون لكل أحد، لأنه لو كان حاصلا لكل الناس لم يحصل الرفع ولا التفضيل. ومن، من الدعاء أو من، في قول الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم، اللهم، كما جاء في الحديث الدعاء: اللهم اكرمنا ولا، ولا تهنا. فالله جل وعلا يرفع درجات من نشاء، وقد جاءت في مواضع كثيرة في سورة يوسف في، وفي غيرها. إن ربك حكيم عليم. سبحانه وتعالى. الجملة هنا قيل مستأنفة بيا استئناف بياني، يعني كأن سائلا يسأل يقول لماذا يرفع بعض الناس، لماذا يرفع بعض الناس دون بعض، ناس يرتفعون وناس لا يرتفعون. فأجيب بأن الله يعلم مستحق ذلك ومقدار استحقاقه، الله جل وعلا هو الذي يعلم من يستحق ذلك ويخلق ذلك، طيب على حسب تعلق علمه سبحانه وتعالى. إن ربك الخطاب لمن هنا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الظاهر والأرجح، لأن بعض العلماء قالوا أن الخطاب المراد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طيب فلكن هنا أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة؟ قالوا هنا تنبيها على أن حجبة الدليل عمن يشاء لحكم أرادها سبحانه وتعالى، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. إن ربك حكيم ماذا؟ عليم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسلى عليه الصلاة والسلام لما أنه يدعو إلى الله جل وعلا، وهناك من آمن وهناك من لم يؤمن، فربما يقع في نفسه ما يقع عليه الصلاة والسلام من الأسى والحزن على هؤلاء الأقوام، فيقول نرفع درجات من نشاء. إن ربك ماذا؟ حكيم. يا محمد، يا رب محمد، إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى في ماذا؟ في أنه أدخل من شاء في الإسلام وأبقى من شاء على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. حكيم عليم، قدم الحكيم على العليم. قالوا لأن التفضيل مظهر لماذا؟ مظهر للحكمة، يعني التقديم جاء على ماذا؟ على حكمة. ثم عقب بعليم ليشير إلى أن ذلك الإحكام جار على وفق علم الله سبحانه وتعالى. فهو هذا الرفع لم يخرج عن حكمة الله ولا عن ماذا؟ ولا عن علم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إننا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصل أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم أيها الإخوة على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء يتجدد بكم بإذن الله جل وعلا بعد الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الأسبوع القادم ليس فيه درس، إلى ذلكم الحين، لأن إجازة كما يقولون، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.